اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. جواد الخير، جواد الخير، جواد الخير. إنها الحقيقة المرة يا عباد الله، الحقيقة المرة يا عباد الله. أبي عمر عبد العزيز بن منصور السويدان، في يوم الثلاثاء الماضي وبعد أن أذن المؤذن لصلاة الظهر، أرسل الله ملك الموت إلى ديارك، ووجه ملك الموت إلى مدرسة مليئة بالطلاب والمعلمين. يا ترى من هو الشخص الذي سيكون أجله في هذه الساعة؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. من صاحب الأجل الذي انتهى أجله في هذه الساعة؟ ملك الموت تنقلوا بين الطلاب والمعلمين، وبينما هم في صلاتهم يصلون توجه إلى من أوكل بقبض روحه، فوجده يصلي بالركعة الأولى، وجده يصلي بالركعة الأولى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ودعناه بعد أن كان همه الأول والأخير كيف ينشئ مبنى للتحفيظ يلم شتات الدارسات من النساء. إنها الحقيقة المرة يا عباد الله. ودعناه رحمه الله بعد أن كنا نخرج من المسجد سويا، فإذا هو قائم على سيارته يوزع بعض الثمار على العمال والضعفاء والمساكين. نسأله سبحانه أن يطعمه من ثمار الجنة ويسقيه من أنهارها إن شاء الله. إنني أبحر بكم في صفحات مشرقة من حسن الخاتمة، لعلها توقظ النفوس النائمة، لعلها أن توقظ القلوب الغافلة، لعلها أن تحدث فينا موعظة. وأي موعظة أعظم أفضل من أن يختم للعبد في هذه الدنيا بخاتمة حسنة. أقرب إليكم الحدث وأنقل إليكم إحدى صور حسن الخاتمة التي مرت بكم، وهو ما حصل في الأيام القلائل الماضية في بلدتكم هذه وبين أظهركم وممن تعرفونه وتألفونه. ففي يوم الثلاثاء الماضي وبعد أن أذن المؤذن لصلاة الظهر، أرسل الله ملك الموت إلى دياركم، وقد أوكله الله بقبض روح عبد من عباده الأتقياء الأنقياء الذين نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. بعثه الله والناس في سباتهم لاهون وفي غفلتهم غارقون. توجه ملك الموت إلى مدرسة مليئة بالطلاب والمعلمين. يا ترى من هو الشخص الذي سيكون أجله في هذه الساعة؟ من صاحب الأجل الذي انتهى أجله في هذه الساعة؟ ملك الموت يتنقل بين الطلاب والمعلمين، وبينما هم في صلاتهم يصلون توجه إلى من أوكل بقبض روحه فوجده يصلي بالركعة الأولى قد ابتدأ سورة الفاتحة في ساعة من أفضل الساعات ودقائق من أعظم الدقائق توجه إلى معلم ورع وزاهد وعلى حبه الجميع شاهد توجه إلى أبي عمر عبد العزيز بن منصور السويدان صاحب الخلق الرفيع والأدب الكبير هناك قبض ملك الموت روحه وقضى أجله وهو في صلاته مقبل على ربه واقف بين يديه وسيبعث إن شاء الله واقف مصلي لربه عز وجل مصداقا لحديث جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث العبد على ما مات عليه رواه مسلم وهذه حقيقة مشاهدة فمن كانت الصلاة همه مات عليها ومن كانت عيشته في غناء وطرب مات على اللهو ثبت عند أحمد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه لله ختم له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها ودخل الجنة تناقل الناس خبر موت أبي عمر بين مصدق ومكذب حقيقة مات أبو عمر وهو الذي كان قبل الصلاة يوجه ويربي يحادث ويمازح إنها الحقيقة المرة يا عباد الله مات ذلكم هو مبرق الجماعات وموتم البنين والبنات مات رحمه الله ميتا تمناها كل من سمع بها لحسنها وشرفها مات في موقف رهيب ومهيب أمام طلابه وزملائه فهل من متعظ ومعتذر يا عباد الله أيها المسلمون تلكم الخاتمة الحسنة ليست بمستغرب على أناس إذا علمنا أن لهم من أعمال البر والخير والعطاء ما يجعل من خاتمتهم خاتمة مباركة ليس بمستغرب يا عباد الله أن يموت ذلكم الرجل على تلكم الهيئة المباركة وهو يؤدي الصلاة لأن له من أعمال البر ما يشهد بها القاصي والداني رجل بذل نفسه ووقته وجهده في خدمة كتاب ربه دار التحفيظ النسائية في هذا البلد خير شاهد وبرهان في متابعته وعطائه في صورة لا أظن أن أحد يجهلها أو يغالطها مات رحمه الله بعد أن صلى الفجر في هذا الجامع جماعة معنا وما علمنا أنها ستكون الصلاة الأخيرة له في هذه الحياة روى مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح هو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم قال الطيبي رحمه الله وإنما خص صلاة الصبح بالذكر لما فيها من الكلفة والمشقة وأداؤها مظنة خلوص الرجل ومنه إيمانه ومن كان مؤمنا خالصا لله فهو في ذمة الله تعالى وعهده مات رحمه الله وهو يحمل في قلبه حب الخير ومساعدة الآخرين ومجانبة القيل والقال كان رحمه الله كما ذكر لي أكثر من مرة بأنه يحب الجلوس في مزرعته بعيدا عن القيل والقال وذلكم لعمري من ورعه وزهده رحمه الله ودعناه رحمه الله وهو شعلة من الخير لا تنطفئ وشمعة من العطاء لا تنقضي ودعناه بعد أن كان همه الأول والأخير كيف ينشئ مبنى للتحفيظ يلم شتات الدارسات من النساء ويكون منطلق دعوة وإصلاح وتوجيه وتعليم لكتاب الله أمضى وقتا طويلا في تتبع إجراءات استخراج أرض البناء من الرياض وها هنا ومع ذلك لم يكل أو يمل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغبة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ودعناه رحمه الله، ودعناه رحمه الله بعد أن كنا نخرج من المسجد سويا، فإذا هو قائم على سيارته يوزع بعض الثمار على العمال والضعفاء والمساكين، كان قد جلبها من مزرعته الخاصة. أسأله سبحانه أن يطعمه من ثمار الجنة ويسقيه من أنهارها إن شاء الله. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مات رحمه الله بعد أن كان حلمه في هذه البلد أن يؤسس جمعية تعاونية خيرية يكون ريعها لصالح حلقات التحفيظ بالبلد، مما يدل يا عباد الله على أن القرآن ودعمه يسري في نفسه وعروقه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لست هنا أذكر مآثره أو أعددها، وإنما نذكر غيظا من بيض من أناس تركوا فراغا بفقدهم، وإلا فهناك الكثير من الناس من يموت دون أن يشعر بهم أحد، بل إن موتهم في بعض الأحيان هو راحة للعباد والبلاد. لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. أحببت أن أسوق إليكم سيرة عطرة لخاتمة حسنة من شخص عاش بين ظهرانيكم، عرفتموه وأحببتموه وألفتموه واشتهر بالفضائل العظيمة الكثيرة، ثم بعد ذلك ودعكم وارتحل. أليست يا عباد الله تلكم الخصال الحميدة من المبشرات التي تؤذن بحسن خاتمة إن شاء الله؟ لذا يا عباد الله لا غرو أن يموت رجل تحلى بهذه الصفات الحميدة ميتة حسنة وخاتمة مباركة. مات رحمه الله وهو مقبل على ربه، قد توضأ وتطهر وأمر بمعروف ونهى عن منكر، مات بين طلابه وهو يقرأ الفاتحة في صلاته وبين يدي ربه سبحانه. ألم تسمعوا يا عباد الله الذكر الحسن والثناء العطر من كافة أفراد المجتمع؟ إن ذلكم مصداق للحديث الصحيح، عندما مرت جنازة على الرسول صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه الصحابة خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، ثم مرت به جنازة أخرى فذكرها الصحابة بالشر فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عما يريده بقوله هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهود الله في الأرض. نسأله سبحانه أن يغفر لأخينا أبي عمر وأن يجمعنا به في جنات النعيم وموتى المسلمين، إنه على ذلك قدير. نسأله سبحانه أن يغفر لأخينا أبي عمر وأن يجمعنا به في جنات النعيم وموتى المسلمين، إنه على ذلك قدير. نسأله سبحانه أن يغفر لأخينا أبي عمر وأن يجمعنا به في جنات النعيم وموتى المسلمين، إنه على ذلك قدير. نسأله سبحانه أن يغفر لأخينا أبي عمر وأن يجمعنا به في جنات النعيم وموتى المسلمين، إنه على ذلك قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف